بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات، القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الجنايات يراد بها الاعتداء على النفس فما دونها. الآن قتل النفس أو إصابة وإتلاف ما دون النفس لا يخلو من حالين: إما أن يكون بحق أو يكون بغير حق، أليس كذلك؟ قد يكون بحق مثل قتل من وجب عليه حد القتل، مثل قتل الكافر المحارب، بارك الله فيك، مثل قطع يد السارق، هذا إتلاف ما دون النفس لكنه بحق. فهذا لا يتكلم عنه المؤلف رحمه الله هنا، لأن هذا عمل مشروع، وإنما يتكلم المؤلف رحمه الله عن العمل غير المشروع. إذا علمنا ذلك فإن الاعتداء على النفس لا يخلو من حالين: إما أن يذهب النفس، وهذه يسميها العلماء الجناية على النفس، يعني تسبب الوفاة، أو يكون الضرر دون ذهاب النفس، يعني يصيب الإنسان جناية لكنه يبقى حيا، وهذا يسميه العلماء رحمه الله تعالى أحكام الجناية على ما دون النفس. وكل هذا بحثه العلماء رحمه الله تعالى. المؤلف سيبتدئ في الكلام عن الجناية على النفس، لأن هذا أخطر وأعظم. أحدهما العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب. طيب، المؤلف رحمه الله الآن تلاحظون أنه ذكر أن قتل النفس بغير حق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ. القرآن تحدث عن أقسام قتل النفس، أليس كذلك؟ في سورة النساء. فهل ذكر القرآن جميع هذه الأقسام الثلاثة؟ لا، القرآن لم يذكر شبه العمد. الله تعالى ذكر في كتابه الكريم العمد والخطأ، قال: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. فذكر أحكام قتل المؤمن خطأ، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية، فذكر العمد، لكن لم يذكر شبه العمد. لهذا نرى الإمام مالك رحمه الله يرى أن القتل بغير حق اسمين فقط: عمد وشبه عمد وخطأ، وليس عنده شبه عمد، يقول: لأنه لم يرد في القرآن. لكن الصحيح كما هو قول جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أن الأقسام ثلاثة: خطأ وشبه عمد وعمد. كيف علمنا أن الأقسام ثلاثة؟ علمنا أن الأقسام ثلاثة من مجموع القرآن والسنة، قسمين العمد وشبه والخطأ نص عليهما القرآن صراحة. شبه العمد جاء ذكره في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في سنة داود، فهو ثابت في السنة. ثم أيضا هو من حيث التقسيم العقلي موجود. الإنسان لما يقتل شخص لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يضربه أو يرميه، يعني يقصده بسوء وهو يقصد قتله، فهذا هو العمد كما سيأتي معنا، أو لا يقصده إطلاقا فهذا هو الخطأ. شخص يصيد فأصاب السهم وأصابت الرصاصة رجلا مرة فمات، رجل يمشي بالسيارة فتجاوز من أمامه شخص فصدمه فمات. إذن هناك قصد للفعل، وهنا لا يوجد قصد للقتل والضرر أبدا. شبه العمد هو وسط، يوجد فيه قصد للفعل لكن لا يوجد فيه قصد للقتل، صح؟ يعني يوجد الإنسان أحيانا يجي واحد يأخذ عصا مثلا يضرب شخص، هل هو ضربه مخطئ ما دراه يضربه؟ لا، هو قاصد قتله، قاصد ضربه، لكنه لم يقصد قتله، صح؟ هذا هو شبه العمد. إذا من حيث النظر العقلي شبه العمد موجود، فكيف وقد جاءت به السنة النبوية؟ فلا يمكن أن نساوي بين هذه الأقسام الثلاثة، لا يمكن أن نجعل شبه العمد مثل العمد، ولا يمكن أن نجعله مثل الخطأ. ولهذا فالأقسام ثلاثة. فالمؤلف رحمه الله يقول أحدها، يعني أقسام القتل الثلاثة، العمد العدوان، هو يخرج بكلمة العدوان القتل بحق، مثل قتل الآن من وجب عليه القتل، قتله عمد لكنه قتل بحق وليس عدوان، صح؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. إذن هذا هو الضابط، أن يقصده بجناية. اثنين: أن تكون تقتل غالبا. تقتل غالبا أحيانا عن طريق الوسيلة أو المحل، يعني لما يرمي شخص على آخر حجر كبير هذا في الغالب يقتل بالوسيلة، وأحيانا يكون بالمحل. كيف؟ لما يأتي الإنسان مثلا في إبرة، قد إذا غرزها في مكان معين من الجسم يقتل بسبب المحل وليس بسبب الوسيلة، صح؟ الخلاصة متى ما توفر أمرين: قصد الجناية، وكون هذه الجناية تسبب القتل غالبا، فإن هذا هو قتل العمد. يعني لو أتى شخص مثلا ورمى آخر بالسلاح في صدره مثلا وتوفي، هل يمكن نقول أو يقبل قوله لو ادعى أنه ما أراد قتله، يقول أنا أردت أن أرميه مع رجله مثلا فأصابت صدره؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ قد يكون هو صادق في حقيقة الأمر، لكن لو اعتبرنا كلامه لضاعت دماء الناس، كل شخص يقتل آخر يقول والله ما أراد قتله، صح؟ فالشريعة أرادت حفظ حقوق الناس ودماءهم. قتل العمد يخير الإنسان، يخير الولي، ولي الدم، وهم عصبته من الذكور والإناث، أيضا الإناث الوارثات، يخيرون بين القتل والدية. يعني ابن القتيل مثلا أو أبوه أو أخوه، يخير هؤلاء الورثة إن شاءوا قتلوا قاتل مورثهم، وإن شاءوا أبقوا وأخذوا الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، وهذا الحديث في الصحيحين وهو صريح في المسألة، لأن بعض العلماء يقول لا، الواجب هو القتل ولا يلجأ إلى الدية إلا بإذن القاتل. في فرق وما في فرق؟ في فرق. هل الدية مقررة أصلا أو هي عن طريق الصلح والرضا؟ جمهور العلماء يقول أن الدية مقررة أصلا، يعني الولي له الحق إما أن يقتل أو يأخذ الدية حتى ولو لم يرضى القاتل. وبعض أهل العلم يقول لا، الله تعالى ذكر القتل صح، فلا يلجأ إلى الدية إلا برضا القاتل. هذه المسألة بعيدة الحصول، يعني بعيد أنه يأتي شخص يقول لا أنا لا أدفع دية، والدية يعني 120,000 الآن بالتقدير، هي 120 للإبل، لكن هذا حاصل. وقعت قضية في أحد مناطق المملكة، أبى القاتل يدفع الدية ولم يتلف، قال إما يعفو مطلقا أو رقبتي أهون من 100,000. فهذه المسألة تتنزل على خلاف العلماء الذي ذكرناها الآن. والصحيح أنه يلزم، يعني إذا كان عنده مال يؤخذ من ماله بغير رضاه ثم يفك سراحه، لأن الحديث صريح. يجوز لهم أن يتصالحوا على أكثر من الدية، يعني الدية الآن المقدرة هي 120,000 على حسب تقديرها من الإبل، وقد تتغير كما سيأتي معنا. لكن يجوز مثلا أن يتصالح القاتل مع أولياء المقتول على مبلغ أكثر من الدية، يقول نحن نطلقك مقابل 2,000,000 مثلا، هل هذه دية أو هو صلح عن تنازل عن القتل، المعاوض عن حق القصاص يسميه العلماء رحمه الله تعالى. يقول الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الآن مثلا لو أن إنسان ضرب آخر بعصا قاصدا ضربه، هل يقتل هذا في الغالب؟ لا يقتل. فلو قدر أنه قتل توفي المجني عليه فهذا هو شبه العمد. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. الخطأ الآن لم يقصد للجناية مطلقا سواء كانت قتل أو دون القتل، ولهذا فهي أخف الأنواع. شبه العمد والخطأ كلاهما لا قصاص فيها، يعني لو أن إنسانا قتل آخر شبه عمد لا يقتل، ما في قصاص، وإنما فيها الدية المغلظة كما سيأتي معنا. وفيه أمر آخر، وهو أن الذي قتل شبه عمد لا شك أنه يأثم، لأن ضربه لهذا بغير حق إثم صح، بخلاف الذي قتل قتلا خطأ فإنه لم يقصد هذا ولهذا عليه الكفارة. يقول المؤلف ففي الأخير لا قود، القود هو القصاص واضح، بل الكفارة في مال القاتل. الكفارة عندنا الآن يترتب على القتل أمرين أو أحد أمرين، الكفارة هو الدية والقصاص صح. الكفارة تجب في العمد في الخطأ وشبه العمد، أما قصد العمد فليس فيه كفارة واضح. يعني إذا قتل آخر شبه عمد أو خطأ يجب عليه الكفارة المذكورة في الآية وتأتي معنا إن شاء الله. أما إذا قتله عمدا فليس عليه كفارة. هل قولنا ليس عليه كفارة من باب التخفيف أو من باب التشديد؟ يعني قد يقول قائل كيف الآن تلزمون الذي يقتل خطأ بالكفارة المذكورة في آية النساء عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؟ هذا فيه يعني فيه صعوبة أليس كذلك؟ يقول كيف تلزمون هذا بصيام شهرين متتابعين وهذا الذي قتل عمدا لا تلزمونه بشيء؟ نقول إن القتل العمد ذنب أعظم من أن يكفر، يعني لو صام الشهرين ستبقى ذمته مشغولة، هو أعظم من أن يكفر. فالكفارة في مال القاتل. قد يقول قال كيف في مال القاتل؟ يعني الآن عتق الرقبة تحتاج مال حتى تشترى فيها الرقبة، صح؟ تشترى من مال القاتل. أما الدية فيقول تفضل. والدية على عاقلته وهم عصابته كلهم، وهم عصاباته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. طيب، الدية في حالة الخطأ، في حالة شبه العمد عند بعض العلماء أيضا، تكون على العاقلة، يعني لا يلزم الجاني بأن يدفع الدية هو، وإنما العاقلة. من هم العاقلة؟ هم عصباته، العصبات هم أقاربه الذكور. الدية مقدرة بالإبل أو بقيمة الإبل، أليس كذلك؟ يأتي القاضي ويقسمها على العصبة، يعني مثلا أصبحوا 30، قسم الدية عليهم، ويراعي في ذلك غناهم وفقرهم. أما القاتل ففي الأصل يستطيع أن يقول للقاضي ألزم العاقلة، أنا لا يجب علي شيء حتى ولو كان من التجار، لكن لو دفع هو الأمر فيه سعة، لكن له أن يقول أنا لا أدفع الدية وإنما يدفعها العاقلة، كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الدية جناية على النفس، يعني قتل النفس كاملة، من باب التخفيف على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، لا يلزمون بأن يدفعوا الدية مرة واحدة في سنة واحدة، وإنما تجزأ عليهم 3، كل سنة 3. أما إذا كانت الدية أقل من الواجب، أقل من 3 الدية، كما لو كسر سنه، الواجب فيه 5 من الإبل كما سيأتي، يعني 1 من 20 من الدية. إذا كان الدية أقل من 1/3 فإنها تدفع مرة واحدة، أما إذا كانت أكثر من 1/3 فإنها تقسم على العاقلة 3 سنوات، لأن عمر رضي الله عنه قضى بهذا في محضر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. طيب، اعتبط مؤمنا قتلا يعني قتله عمدا بغير حق عن بينة، يعني لا يثبت كما تعلمون القصاص أو القود إلا بالبينة، إما أن يعترف القاتل أو يوجد الشهود. ما يأتي أي شخص ويقول الله هذا قتل قريبي ثم يقتل، كبقية الحقوق لا تثبت إلا بالبينة وهي الشهادة أو بالإقرار. فإذا قرر القاتل أو وجد الشهود الذين يشهدون أنه هو الذي قتل فلان عمدا، يكون هنا القول. نعم. وإن في النفس الدية 100 من الإبل. طيب، في النفس يعني إذا أتلف النفس كاملة فيها الدية 100 من الإبل. هذا الحديث 100 من الإبل وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما سيأتي من نصوص يدل على أن الدية مقدرة في الأصل في الإبل، وأن التقدير بالذهب وبالفضة وبالغنم وبالبقر وغيرها قدر تبعا للإبل. وعلى هذا فمثلا إذا غلى أسعار الإبل ترتفع قيمة الدية من النقود. يدل على هذا أن الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقدر بالذهب والفضة 10,000 دينار من الذهب و10,000 درهم من الفضة. في عهد عمر رضي الله عنه رفعها إلى 1,212,000 درهم، لأن أسعار الإبل ارتفعت. نعم. وفي الأنف إذا أعيب جدعا أوعب، إذا أوعب، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. طيب، هذه قاعدة، انتبهوا يا إخوان. الآن المؤلف يتكلم عن أحكام الجناية على ما دون النفس، صح؟ يعني الأشياء التي دون النفس. القاعدة أن كل عضو لا يوجد منه في الإنسان إلا واحد، إذا أتلف بالكامل تجب فيها الدية كاملة. الآن مثلا الأنف واحد، أوعب جدعا يعني قطع الأنف من أصله، ما قطع الأرنب فقط مثلا، إذا أزال أنفه بالكامل حتى ولو كان حيا سليما تجب الدية كاملة للأنف. العضو الذي يوجد منه عضوان في الإنسان فيه نصف الدية إذا أتلف واحد. لو أن إنسانا مثلا فقع عين رجل يبصر بكلتا عينيه يعني ليس أعور، تجب هنا نصف الدية، ولو كان أعورا تجب الدية كاملة. والآن تلاحظون في الحديث، تفضل. وفي اللسان الدية لأنه عضو واحد. طيب، وفي الشفتين الدية، الشفتين فيها الدية، ولو قطع إحداهما كم الواجب؟ نصف الدية. وفي الذكر الدية، وفي البيضتان الدية، وفي البيضتين الدية يعني الخصيتين، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. طيب، إذن تلاحظون هذه القاعدة التي قعدها العلماء رحمهم الله تعالى بناء على هذا الحديث، أن العضو الذي يوجد فيه للإنسان واحد فقط إذا أتلفه تجب الدية كاملة، وإذا كان فيه اثنين وأتلف واحد تجب نصف الدية، وإذا أتلفهما جميعا فيها الدية كاملة. كذلك مثل هذا لو أتلف الصفات، لو أتلف المنافع، يعني إنسان جنى على آخر فلم يفقع عينيه لكنه أذهب بصرهما بالكلية، هنا تجب الدية كاملة. إنسان جنى على آخر فلم يقطع أنفه لكنه أذهب منه حاسة الشم بالكلية، تجب الدية. ولهذا أحيانا يجني الإنسان على آخر فتجب عليه عدة ديات، ولو أنه قتله كان أهون من حيث الديات. يعني قد يأتي شخص مثلا ويضرب آخر فيفقع عينيه ويقطع يديه مثلا ويصلم إحدى أذنيه، كما الواجب هنا؟ تجب عليه ديتان ونصف. ولو أنه مات قبل أن تقدر الدية فكانت دية واحدة. قد يقول قائل هل هذا يعني فيه ما فيه عدل من الشريعة؟ نقول حاشا وكلا، بل هذا محض العدل. الإنسان أحيانا إذا عاش وقد ألهبت منافعه يلحقه من الضرر الأمر الكبير، أليس كذلك؟ يعني هذه المنافع في حقيقة الأمر لا تقدر بهذه القيمة، يعني ليست هذه الدية قيمة للمنافع أو قيمة للعضو، وإنما هو نوع تعويض فقط. ومن اللطائف أن بعض الفساق والعياذ بالله، الآن قلنا إن الإنسان إذا أتلف يدا تجب فيها نصف الدية، يقول يد بخمس مئين عسجد، عسجد يعني ذهب خالص، يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني الدية، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني إذا قطع، إذا سرق الإنسان ربع دينار تقطع يده، ولو أن أحدا قطع يده لوجب فيها 5000 درهم، وإذا قطع، إذا أخذ الشيء ليصير قطعت يده، فهذا الفاسق يقول أو يظن بعقله الضعيف أن هذا تناقض، فيقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار والعياذ بالله. ماذا فعل بعد هذا؟ كيف بعد الاعتراض على الشريعة ويقول نعوذ بالله من النار؟ رد عليه العلماء نظما ونثرا فقال القائل: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أليس كذلك؟ لما كانت هذه أمينة كانت غالية، فلما كانت خائنة كانت رخيصة، فافهم حكمة الباري. وقال نثرا: لما صانت، أو نسيت عبارته، لكن الشاهد أن هذا تقديم عزيز حكيم. كل شيء له موضعه، فليست أو لا يقاس بين الدية وبين السرقة ونحو هذه الأمور، لأن لكل شيء سببه. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. ما هي المأمومة؟ قالوا هي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، يعني يخترق الجلد والعظم ويصل إلى الدماغ. هذه قديما يقول علماء في الغالب لا يحيا، في الغالب يموت، لكن لو قدر أنه لم يموت أحسن، فالواجب ثلث الدية. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. طيب ما هي الجائفة؟ قالوا هي هو الجرح الذي يصل إلى الجو. لو أن إنسانا مثلا طعن آخر بسكين فوصل إلى جوفه، يعني مثلا إلى معدته، أو مع رقبته فوصل إلى البلعوم، كل هذا وصل إلى الجوف، صح؟ ما الذي يجب؟ ثلث الدية أيضا. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة قال هي الجناية التي تصيب العظم فربما تنقله عن مكانه أو تقلع شيئا منه، في هذه 15 من الإبل، كم تساوي من 100؟ ها؟ ها؟ نعم. ها؟ لا ليست الخمس. ها؟ السدس؟ ليست السدس. ها؟ ثمن؟ 8 × 15 بين 7 و 8 يمكن. الشاهد أن فيها 15 من الإبل. تفضل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. يعني أصابع الآن الأصابع 10، ليس كذلك؟ إذا نقسم الدية عليها فيجب في كل إصبع 10. قد يقول قائل إن منفعة الأصابع متفاوتة، وهذا صحيح، لمنفعة مثلا السبابة ليست كمنفعة الخنصر أو البنصر، وكذلك الإبهام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بهذا التقدير، في كل أصبع من الأصابع سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين إذا قطعت 10 من الإبل، يعني 10 أدية. نعم. وفي السن 5 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل دون تفريق بين الأسنان. طيب لو أنه طلع له 22 سن، هل يعني ذلك أن يأخذ أكثر من الدية؟ لا، لا يمكن يتجاوز أكثر من الدية في عضو واحد، فلو أتلف أسنانه كلها فيها 100 من الإبل. لو أتلف سن 5، سنين 10، وهكذا. نعم. تجب عليه ديتان، عليه ديتان إذا أتلف أصابع اليدين وأتلف أصابع الرجلين، يجب عليه ديتان. تفضل. وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة قالوا هو الشد الذي يوضح العظم، الجرح الذي يوضح العظم، فيه خمس من الإبل. نعم. وإن الرجل يقتل بالمرأة، يعني لو أن رجلا قتل امرأة يقاد بها، ولا يقال لا يقاد الرجل بالمرأة، هذا هو الصحيح. نعم. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني تقدير الدية 1000 دينار، لكن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قدرها 1000 دينار على زمانه. واضح؟ يعني كانت الإبل 100 من الإبل في وقته تبلغ 1000 دينار من الذهب و10,000 درهم من الفضة، فقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقدير، وإلا فإن العمدة في الدية هو الإبل، وما سواها فإنه يقوم بالإبل. نعم. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، يعني هل كل من قتل آخر غير حق يقتل؟ الجواب لا، لابد أن تتوفر الشروط. يعني ما هي الشروط التي لا بد منها حتى يقتص من القاتل؟ الأمر الأول كون القاتل مكلفا، وعلى هذا لو كان القاتل غير مكلف كأن يكون صغير أو يكون مجنون هنا لا يقتل، قد يعزر لكن لا يقتل. طيب، قد يأتي شخص يقول إذن يأتي من يريد القتل فيعطي السلاح لمجنون أو لصبي ويقول اقتل فلانا، صح؟ نقول لا، لأن العلماء يقولون إذا اجتمع السبب والمباشر ولم نتمكن من تحميل المباشر نحمل السبب. يعني الآن ما يمكن نحمل المباشر لأنه طفل ما يعرف، فإذا عرفنا أن أحدا أمره بالقتل يقتل الذي أمره. واضح إخوان؟ لأن هذا هو السبب. مثل لو أن شخصا يقول العلماء قديما حفر بئرا أو وضع قفصا وضع فيه أسد ثم ألقى فيه آدمي، من الذي قتل؟ الأسد. فهل يقول ليس علي شيء؟ نقول لا، اجتمع عندنا متسبب ومباشر ولم نتمكن من تحميل المباشر، صح؟ فهل يذهب هذا هدرا؟ لا، ما يذهب، نحمل السبب أو المتسبب. نعم. والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. طيب، الشرط الثاني يكون المقتول معصوما ومكافئا، فيخرج بالمعصوم. أو من هو المعصوم الآن؟ معصوم الدم. إذا قيل هذا معصوم الدم من هو؟ ها؟ هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، يعني الذين أعطوا العهد والأمان، هؤلاء معصومي الدم إلا إذا ارتكبوا ما يوجب عدم عصمة دمائهم. لو مثلا قتل وهو محصن، لو زنى وهو محصن، هل يبقى معصوم الدم؟ لا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر أسباب القتل قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، ايش الحديث؟ ايش الاول الحديث ما هو؟ لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث، كما في الصحيح لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث، التارك دين وفارق الجماعه والنفس بالنفس والثيب الزاني. هؤلاء ارتكبوا ما يوجب عدم عصمه دمائهم. الشرط الثاني ان يكون مكافئا للجاني، يعني قد يكون معصوما معصوم الدم ولكن ليس مكافئا للجاني، إما أن يكون مثلا رقيق أو يكون كافرا معصوم الدم. فالمؤلف رحمه الله يقول لا يقتلون، لا يقتلون هؤلاء، لأنه أن إنسانا قتل كافرا معاهدا على كلام المؤلف وكلام المذهب لا يقتل، يعني يعاقب ويعزر وتؤخذ من دية لكن لا يقتل، لكن يظهر الله أعلم أنه يقتل، لأنه جاء عن عثمان رضي الله عنه أن مسلما قتل معاهدا في الشام أو ذميا فأمر بقتله. نعم. وألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد، يعني لو أن والدا أو أما قتل ابنهما فإنهما لا يقادان به، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده، يعني لا يقتل والد بولده. قالوا لأنه هو سبب أو هما سبب وجوده بعد الله، وأيضا الغالب بل الأصل أو لا يتصور أن يقتل والد ولده إلا وقد بلغ في الشر والعياذ بالله مبلغا عظيما، صح؟ ولهذا لا يقتل الوالد بولده. نعم. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، يعني الأولياء الذين لهم حق في الدم مثل الأبناء الورثة، يعني الورثة لا بد أن يتفقوا على طلب القصاص، فلو تنازل واحد منهم سقط القصاص ورجعنا إلى الدية. طيب لو كان أحد الورثة صغيرا ينتظر حتى يبلغ، فإن طالب بالقصاص وإلا يعني إن رضي بالدية وإلا في القصاص. نعم. والأمن من التعدي في الاستيفاء. طيب هذا الشر الأخير لا يتصور إلا في الجناية على مدون النفس، صح ولا لا؟ واضح عمر؟ الأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني العلماء قديما وخاصة مع عدم تطور الطب يقولون مثلا لو أن إنسانا قطع يد إنسان من الذراع لا يقطع يده من الذراع، إما أن تقطع من المفصل ويأخذ دية عن هذا القدر أو لا تقطع مطلقا. لماذا؟ قال لأننا لا نأمن من التعدي في الاستيفاء، قد يقطع أكثر مما قطع القاتل، صح؟ لما مثل يجرحه في جبينه على كلام الفقهاء قديما ما يجرح في جبينه لأنه قد يجرح جرحا أعظم من الأول، فلذلك يقولون متى ما لم نأمن من التعدي في الاستيفاء فلا قصاص، إنما في الدية فقط، يعني لا يقتص إلا إذا أمنا من التعدي في الاستيفاء، أما إذا خشينا أن تكون الإصابة من الجاني أكثر مما أصابه من المجني عليه فهنا لا قصاص. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد، يعني لو أن جماعة اشتركوا في واحد في قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، وهذا من الحكمة البالغة لهذا الدين العظيم، لأنه لو قيل لا يقتلون جميعا كان اجتمع أكثر من واحد وقتلوا من يريد قتله حتى يذهب دمه هدرا. والأصل في هذا أن غلاما في اليمن قتل في قصة معروفة، فقتله سبعة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، يعني لو اتفق على قتل أهل صنعاء كلهم لقتلتهم جميعا حتى تحفظ الدماء والحقوق. نعم. ويقاد كل عوض بمثله كل إذا عضو ويقاد كل عضو ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. طيب وكتبنا في يعني أن الاقتياد أو القود من كل عضو لا بد أن يكون بدون تعدي، فإذا خيف التعدي فكما سبق لا يقتاد منه، لقول الله تبارك وتعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لأنه إذا لم يكن أو إذا حصل تعدي فليس هذا قصاص، وإنما فيه زيادة، لأن القصاص في الأصل من قصاص الأثر المسير على الأثر، صح؟ فإذا أخذ أكثر مما أخذ منه فهو لم يقتص، وإنما أخذ زيادة. مر معنا في أصول الفقه، أو قد يكون لا يمر في الورقات لأنه موجز، مسألة العمل بما جاء عن أهل الكتاب. هل نحن متعبدون بشرع أهل الكتاب؟ هذه المسألة أو هذه الآية دليل على هذه المسألة. يعني شرع أهل الكتاب له ثلاث حالات: إما أن يأتي ديننا بموافقته، هنا نعمل بشرعنا، صح؟ أو يأتي ديننا بمخالفته فنعمل به إطلاقا. وإنما الكلام إذا ذكره شرعنا ولم يأتي له بموافقة ولا مخالفة. بعض الأصوليين قالوا نعمل بما جاء عن الكتاب، قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال: وكتبنا عليهم فيها، يعني كتبنا على اليهود في التوراة، صح؟ فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أصبح شرعا لنا. نعم. ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. يعني دية المرأة على النصف من دية الذكر إلا إذا كانت الدية أقل من الثلث. لو أن امرأة فقعت عين امرأة، هذه نصف الدية، صح؟ يعني 50 من الإبل في الذكر، فتجب 25 على النصف. متى ما كان الجناية أقل من الثلث، مثل لو أنها كسرت لها سنا أو قطعت إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة، فهنا تكون الدية كاملة، تكون مساوية للرجل وليست على النصف منه. نعم. هذا ما يتعلق بكتاب الجنايات. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب الحدود. كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. طيب، كتاب الحدود. الحدود جمع حد. الحدود له مصطلح عند الفقهاء يخالف أو يختلف عن مدلول الكتاب والسنة عن هذه الكلمة. الآن إذا ورد ذكر الحدود في الكتاب والسنة: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو تلك حدود الله فلا تقربوها، ما المراد بحدود الله؟ الشرع. يعني الواجبات لا تعتدوها، والمنهيات لا تقربوها، المحرمات. أما الحدود في اصطلاح الفقهاء فهو العقوبات الشرعية المقدرة، العقوبات الشرعية المقدرة. لماذا أنا أقدم بهذا التقديم؟ لأن هناك مسألة مشكلة عند كثير من العلماء، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: لا يضرب في أكثر من عشرة أسواط، كما في حديث أبي موسى بن أبي بردة رضي الله عنه، أبي بردة رضي الله عنه قال: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا في البخاري. أشكل على بعض العلماء، قالوا: يعني هل إذا ارتكب الإنسان جناية أو عقوبة يستحق العقاب، ارتكب ذنبا، نفترض أنه سرق لكنه لم تكتمل شروط السرقة، نفترض أنه مثلا خلا بامرأة لكنه لم يزن بها، هل مع ذلك أنه لا يجلد أكثر من عشر أسواط؟ صح؟ هذه قد تكون مشكلة مثلا. هل مثلا الطلاب في المدارس أو المدرسين ما يضربون فوق 10 أصوات أو من يضرب يعني يجلد؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الحد عند الفقهاء، وإنما المراد إلا في معصية. يعني إذا كان جلد التأديب مثل الجلد الصغير الصبي الذي لا يبنى دون البلوغ مثلا، هل يرتكب معصية؟ لا يرتكب معصية، فلا يجلد أكثر من 10 أصوات. أي عقوبة تأديبية يعني في أمور الأدب وليست في أمور المعاصي لا يبلغ فيها 10 أو لا يتجاوز فيها 10 أصوات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. مكلف يخرج الصغير والمجنون ونحوهما. طيب ملتزم ما معنى ملتزم؟ ها مستقيم. من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أن يسمون الاستقامة التزام، والله تعالى إنما سمى هذا استقامة إنني قاربنا الله ثم استقاموا، أليس كذلك؟ الالتزام يطلق فيه عند أهل العلم أحيانا يطلقونه على المعاهد والذمي الملتزم بأحكام الإسلام، وأحيانا يطلقونه على الملتزم بأحكام الإسلام سواء كان مسلما أو كافرا، ويدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد ونحوه. قال عالما بالتحريم. أحيانا يكون الإنسان عالم بالتحريم وعندنا العلم بالحد، صح؟ يعني في شخص يعرف أن هذا محرم لكن لا يعرف أن عليه حد مثلا جلد أو قتل أو كذا. إذا كان إنسان لا يعلم التحريم فليس عليه الحد بلا إشكال. أما إذا كان يعلم التحريم لكن لا يعلم الحد، شخص قال الله أنا أعرف أن الخمر حرام لكن لم أكن أعلم أول مرة أعلم أن شرب الخمر يوجب الحد أو أن الزنا يوجب الحد، نقول إن جهلك بالحد لا يعفيك منه، بل يجب عليك الحد حتى ولو كنت جاهلا بالحد بالعقوبة. لكن لو كنت جاهلا بالتحريم فلست بمؤاخذ. في الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل هذه المباحث ويكون إن شاء الله ختام يعني هذا الكتاب، ولهذا نقترح على الإخوة أن يمروا على هذا الكتاب ما درسناه في الخميس والجمعة، بحيث إذا كان عندهم إشكالات أو ملاحظات أو نحو ذلك تكون إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.